أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا بيع فيه

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة وارزقهم من الثمرات